رحمهم الله يؤدبون أبناءهم على القسم الصادق خشية أن يقعوا ويتجرؤوا في القسم بأسماء الله على الكذب، كانوا يمنعونهم من ذلك. وهذا أيضا من الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن لا يكثر من الأيمان، لأنه إذا أكثر من القسم والأيمان كما يحصل بعض الناس كلامه كله قسم، ما يتكلم بكلمة حتى يقسم عليها، ولربما وقع في المحذور في أنه يقسم على غير أمر صحيح. فينبغي للإنسان أن لا يعود لسانه القسم والأيمان، كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وحفظوا اليمين بأن يكون الرجل متحرزا متورعا أن يقسم على كل شيء. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عقدتم عليه اليمين. وسميت اليمين عقد كعقد الحبل لأنها موثقة، والكلام إذا أراد صاحبه أن يوثقه حلف عليه، ويقال هذا عقد عليه اليمين. ومنه العقود التي توثق في الكتابات وغيرها، يقال هذا عقد لأنه موثق بهذا الاتفاق المكتوب والذي يشهد عليه. بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم عليه الأيمان وقصدتم به اليمين. قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كفارة اليمين وهي على التخيير. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهو مخير صاحب اليمين بين أن يكفر بأحد 3 أمور: إما العتق، وإما الإطعام، وإما الكسوة. إما عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. عتق الرقبة بأن يشتري رقبة ويعتقها، وإن كان مالكا لها أعتقها. والإطعام هو أن يطعم 10 مساكين، ومن شرط هذه الكفارة وجود العدد، يعني لا يجوز أن يطعم طعام 10 يعطيه لمسكين واحد، وإنما لا بد أن يجمع هذا العدد. قال العلماء: ولا بأس أن يطعم هذا المسكين في كل يوم، لكن لا يعطيه دفعة واحدة في يوم، يعطيه ما يكفي 10 ويقول أطعمت 10 مساكين، إنما أطعم مسكين. فإذا فرقه على الأيام تحقق فيه أنه أطعم مسكين 10 أيام. فإما أن يطعم المسكين 10 أيام، وهذا اجتهاد من أهل العلم، وإلا النص كما دلت عليه الآية أن يطعم 10 مساكين، وهذا هو الأولى. وهذا الإطعام هو أن يعطيهم ما يكفيهم مما يقتات منه الناس، فلا يعطيهم شيئا ليس من القوت مثل ما يفعله بعض الناس، ولو كان غالي الثمن كالحلوى وما أشبه ذلك من الأمور التي قد تكون غالية الثمن لكنها ليست من المطعومة مما يقتات الناس منه، وإنما يعطيه من القوت. وهو مخير بين أن يعطيه من الحبوب التي تقتات 1/2 صاع، أو أن يشتري طعاما، أو أن يطبخ طعاما من هذا القوت ويعطي المسكين ما يكفيه. فإن أعطاه من الحبوب يعطيه 1/2 صاع، وإن أعطاه من المطبوخ يعطيه ما يكفي، لأن هذه الحبوب إذا طبخت زاد حجمها وكفت أكثر من شخص. فإذا كان الطعام مطبوخا وفيه شيء من الإدام من اللحم أو اللحوم الأخرى، من لحم الغنم أو بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر أو الدجاج أو السمك أو بعض ما يؤدم به، فهذا أفضل، ولكنه لا يجب. فالواجب هو الإطعام من القوت. أو إن لم يفعل هذا يكسو 10 مساكين، وهذه الكسوة هو ما يستر به العورة وما يتحقق به اللباس والكسوة. قال بعض العلماء هو ما يستطيع أن يصلي به اللباس الذي يكسو عورته وتصح به الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بستر العورة، وأن يكون أيضا من اللباس الذي يليق بمروءة الرجل، لباس يستر إما الإزار أو الرداء، أو يشتري الآن من الثياب التي موجودة في بلادنا وما يلبس تحتها من الملابس الداخلية، هذه الكسوة، لأن الناس ما اعتادوا أن يلبسوا الثياب يعني مباشرة على البدن، فيكسو الفقراء بحسب ما عليه الناس وما تعارف عليه الناس أنها كسوة. هذه الأمور الثلاثة على التخيير. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كثير من الناس، وهذا خطأ شائع، يظنون أن كفارة اليمين يخير فيها بين هذه الثلاث وإطعام وصيام 3 أيام، بل إن بعضهم يتعلق بذهنه أن كفارة اليمين هي صيام 3 أيام، هذا خطأ. هذا لمن لم يجد الثلاث، وهي عتق رقبة أو إطعام أو كسوة. قال الله عز وجل فمن لم يجد، هذا الدليل على أن هذا ليس على التخيير، وإنما هو على العجز، إذا عجز عن الثلاث التي هو مخير بينها فإنه ينتقل إلى الصيام. فمن لم يجد، لم يجد الإطعام ولم يجد الطعام الذي يطعم منه ولا الكسوة ولا العتق، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا بديل وليس هو على التخيير، والثلاثة الأول على التخيير، وهذا الرابع هو بديل لمن عجز عن الثلاث الأول. قال الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذه هي الكفارة التي شرعها الله عز وجل لمن حلف. وهذا فيه معنى مقدر معروف، إذا حلفتم وحنثتم، يعني معلوم أنه لمن أقسم على شيء ولم يحنث ليس عليه كفارة، ولكن هذا المعنى معروف، إذا حلفتم ثم حنثتم، يعني أقسم على شيء فلم يؤدي ما أقسم به، كأن يقسم على أن يفعل فلا يفعل، أو أن يقسم أن يترك فلا يترك، فتجب عليه الكفارة. ثم قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وهذا التوجيه فيه الإرشاد إلى حفظ اليمين وعدم التعجل بالأقسام والمسارعة إلى الأيمان. قال المصنف رحمه الله فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين. هنا لا بد من وقفة في بيان أقسام اليمين. اليمين إما أن تكون على شيء مضى أو على شيء يستقبل، فالذي يكون على شيء مضى هو أن يقسم الرجل على أنه حصل كذا، لأن لا يتصور أن يقسم الرجل أن يفعل شيء في وقت مضى، وإنما اليمين على الماضي هو أن يقسم على أن هذا حصل أو لم يحصل، كأن يقسم على أن فلان جاء إلى فلان، أو فلان زار فلان، أو فلان باع فلان، أو لم يبع. فاليمين على أمر ماضي هو أن يخبر عن شيء ثم يؤكد هذا الخبر بيمين، يؤكد هذا الخبر بيمين، وهذا له صور، إما أن يكون عالما بالواقع وإما أن لا يعلم. فإن كان لا يعلم ونقل له العقل، ظن أن النقل كما هو وأقسم عليه وتبين أنه على خلاف الواقع، فإنه لا يؤاخذ بذلك، لكنه قد يعاتب على عدم الاحتياط وعدم تحري الصدق، وإلا فمن أخبر عن غيره وتبين أن الأمر على خلاف الواقع فإنه لا يؤاخذ بذلك لأنه لم يتعمد الكذب. لكن إن كان لا يتحرى الصدق ويخبر عن كل من يخبر بكل ما سمع فإنه يؤاخذ بذلك، لكن لا يصل إلى درجة الكذابين. أما الصورة الثانية وهو أن يقسم على شيء وهو يعلم الواقع، فله صورتان. الصورة الأولى أن يقسم على أمر صحيح، كأن يقسم على شيء قد وقع، فهذا لا شيء عليه، وهذا هو الصدق وهو مطابقة الأمر للواقع، ولكنه هنا أكده باليمين. والصورة الثانية أن يقسم على شيء وهو يعلم أنه على خلاف الواقع، وهذه هي اليمين الغموس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها اليمين الغموس. قال العلماء سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وهذه اليمين هي أشد من اليمين التي يترتب على عدم إمضائها الكفارة. لماذا؟ لأن الله بحكمته جعل لليمين التي يقسم عليها الإنسان في المستقبل الكفارة. لماذا؟ لأن هذا مخرج لمن أقسم على شيء ولم يستطع أن يفعل، أو حال بينه وبينه شيء، أو أنه رأى المصلحة في عدم أن يفعل ما أقسم به، فجعل الله له مخرجا بالكفارة. وأما اليمين الغموس لما تعمد ذلك ما جعل الله لها كفارة. ولهذا بعض الناس يتهاون في اليمين الغموس ويظن أنها أهون من اليمين التي تكون على المستقبل، لأن هذه فيها كفارة وهذه ليست فيها كفارة. اليمين الغموس أشد، ومن شدتها أنه لا كفارة لها، وكل أمر لم يجعل الله عز وجل كفارة له في الدنيا فدليل على أن صاحبه مستحق للعقوبة في الآخرة. واليمين الغموس هي من كبائر الذنوب، وآثارها خطيرة وعظيمة، في أنها قد يقتطع بها أموال الناس بالباطل، وتغير الحقائق، ويلبس على الناس، فأثرها عظيم. والكذب شأنه خطير في الأمة، يترتب عليه من الفتن ومن قطيعة الأرحام ومن قتل الأنفس ومن نهب الأموال ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أكبر الكبائر ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى أشفق الصحابة رضي الله عنهم عليه لكثرة ما رأوا من اعتدادي بهذا الأمر وشدة هذا الأمر عليه عليه الصلاة والسلام. والشهادة الزور هي إحدى صور اليمين الغموس، إذا ما صاحبها القسم أن يشهد على شيء ثم يقسم عليه، فهذه يمين غموس وشهادة زور. وإذا كان أخبر بأمر ليس فيه شهادة على أحد فهي يمين غموس. هذا القسم فيما مضى، وأما القسم على ما يستقبل فإنه لا يتصور في القسم على المستقبل أن يخبر عن شيء، كأن يقول إنسان فلان سيأتي غدا، لا يتصور أن يقسم على ذلك إلا أن يخبر بأن فلان أخبره بأنه سيأتي ولا يقسم عليه، لأن الأمور في المستقبل لا يقسم عليها وإنما تعلق على المشيئة. فالقسم على المستقبل هو أن يقسم على أن يفعل أو لا يفعل، كأن يقسم الرجل لفلان أنه سيزوره في يوم كذا، أو سيعطيه كذا، أو سيفعل كذا، أو أن يترك كذا. فهذه اليمين التي تترتب عليها الكفارة، فإذا فعل ما أقسم عليه ليس عليه شيء، إن أقسم على أن يفعل ففعل، أو أقسم أن يترك فترك فلا شيء عليه. فإن أقسم على أن لا يفعل أو أن يفعل ثم بعد ذلك رأى مصلحة في عدم الفعل فالذي يجب عليه هنا هو تغليب المصلحة والكفارة وأن يكفر. فإن رأى المصلحة في عدم الحنث وأن يمضي ما أقسم عليه فيفعل ما أقسم عليه ولا يكفر. فإذا عجز عما فعل أن يفعل عما أقسم عليه فإنه عليه الكفارة. إذن هنا نقول ما أقسم عليه في المستقبل له عدة صور، إما أن يقدر عليه أو لا يقدر، فإن لم يقدر عليه وجبت عليه الكفارة، وإن كان قادرا أن يفعل ما أقسم عليه أو أن يترك ما أقسم عليه فينظر في المصلحة، فإن كانت المصلحة في أن يفعل فعل ولو خالف ما أقسم عليه، أو يترك كانت المصلحة في الترك ترك. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وهذا هو الصحيح، لأن بعض الناس يتخذ هذه اليمين سببا لارتكاب المحذور، مثل أن يقسم على أن لا يصل الرحم، أو أن لا يؤدي حق فلان، أو أن يمنع حق فلان، ثم يقال له: لما لا تؤدي حقه؟ قال: والله أنا أقسمت أن لا أعطيه شيئا. يشتغل ويعمل العامل لديه ثم يقال له: أعطه أجره. قال: أنا أقسمت أن لا أعطيه شيئا. كيف يستحل الحرام باليمين؟ فهذا يجب عليه أن يكفر وأن يعطي الحق الذي يجب عليه. كذلك إذا حلف على أن لا يزور من تجب عليه زيارته وصلته من قريب أو رحم، فإنه يجب عليه أن يكفر ويفعل ما هو خير. وكذلك إذا فعل على ترك مستحب، كأن يقسم أن لا يقوم الليل أو لا يصوم النفل، فإن المستحب في حقه أن يكفر ويفعل المستحب. هناك سورة اختلف فيها العلماء، وهو أن يقسم الرجل على الرجل أن يفعل فلا يفعل، وهذه السورة المتكررة لدى الناس اليوم، أن يدعو الرجل الرجل فيقول: تتغدى عندي أو تتعشى عندي؟ فيقول: لا. يقول: أقسمت عليك أن تتعشى عندي. فيقول: أنا مرتبط بطائرة لا أستطيع. ماذا يفعل؟ هو أقسم. فبعض العلماء قالوا: إذا أقسم على ما لا يقدر عليه ليس عليه شيء. وبعضهم قال: تجب عليه الكفارة، وهذا أحوط، لأنه أقسم على غيره، فإذا كان لا يملك غيره كيف يقسم؟ فتجب عليه الكفارة احتياطا حتى لا يتجرع على هذا الأمر بعد ذلك. وهذا بهذه المناسبة ليس من الكرم. بعض الناس يظن أن من لم يقسم على دعوته فهذا غير جاد، هذا غير صحيح، وهذه عادات جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا إكرام الضيف من غير تكلف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يدعو الضيف ويلح عليه ويهون عليه الأمر في كل شيء بأن يرغبه في أن يستجيب لدعوته، لكن من غير يمين ومن غير قسم. وشيخ الإسلام ذكر فائدة جميلة ولطيفة في إكرام الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وما قال فليطعم ضيفه. وبعض الناس يظن أنه لا إكرام إلا بالإطعام، فقد يأتي ضيف ويقول: والله لا رغبة لي في الطعام، ولو وجد بين يدي ما أكلت، لأني مريض أو ممنوع من الطعام أو لا تشتهيه نفسي، ولكن أريد أن أنام. فيقول: لا والله لا بد أن تأكل. فهذا قد يكون فيه إسراف ولا يؤكل الطعام، وفيه تشديد أحيانا على بعض الناس أن يكرهه على ما لا يرغب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكرم ضيفه، وما قال فليكره ضيفه. فارق بين أن تكره الضيف وبين أن تكرمه. وبعض الناس يتأذى من التكلف بأن يزور صديقا له، فيتكلف له تكلفا كبيرا ويندم ندما كبيرا على أن زار فلان، لأنه يرى أنه تكلف له وأنه شق عليه. فيكون هذا فيه أيضا أذية لهذا الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم ضيفه، والناس يقولون إكرام النفس طاعتها، إذا أطعت الرجل فقد أكرمته، هذا أعظم إكرام أن تطعه. ولكن لا بأس لمن فيه حياء أو يغلب عليه الحياء يعني في أن لا يستجيب لطعام أن تؤكد عليه وأن تبين له أن الأمر يعني ليس فيه كلفة وأن هذا مما تسر به، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فلا يتكلف الإنسان الأيمان ويشدد على الناس في هذا الأمر، لأن هذه شعبة من شعب الإيمان، ليست مفاخرة وليست حتى يقال فلان كريم، وإنما المسلم يحتسب الأجر في إكرام الضيف وفي إطعامه، يريد بذلك الأجر من الله، وكل ما شرعه الله يجب أن يسلك فيه وأن يتحقق على وفق شروط العمل الصالح، وهو الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص أن يدعو الضيف لإكرام الضيف لأنه شعبة من شعب الإيمان، والمتابعة أن يكرم الضيف على وفق ما شرع الله عز وجل، وأن نتجنب هذه العادات القديمة الموروثة التي ورثناها في هذا المجتمع وقد يكون فيها كلفة ومشقة على الناس. فإكرام الضيف على ما شرع الله عز وجل لنا في ديننا، ونحن متعبدون لله عز وجل بهذا الدين على ما شرع الله لا بما تهواه الأنفس. فصل المصنف رحمه الله في الحلف، قال فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكذابين، وهو أن يقسم على شيء ويعلم أنه على خلاف الواقع. فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهذه هي اليمين الغموس، وهو أن يقسم على أمر يقتطع به حق مسلم أو يترتب عليه شيء من ضياع الحقوق. قال فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلى والله في معرض كلامه فهي لغو يمين لا إثم فيها ولا كفارة. إذا كان يظن صدق الكلام أو جرى على لسانك كأن يقول لا والله بلى والله ما سمعت بهذا والله وهو لا يريد القسم، فهذا لغو يمين لا يترتب عليه شيء لا إثم ولا كفارة. قال فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة. هذه قيود، أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله متعمدا ذاكرا، وأما إذا نسي فلا شيء عليه، فعليه هذه الكفارة. يخير بين العتق وإطعام 10 مساكين وكسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام كما شرع الله عز وجل لنا. نعم. قال المصنف رحمه الله ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غيرها فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه، وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله. نعم، مثل اليمين الحلف بلفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيئا من الطعام أو الشراب، كأن يقول هذا الطعام حرام علي أو هذا الشراب حرام علي، فهذا له حكم اليمين لأن فيه معنى عقد اليمين. فإذا حلف على هذا الشيء وهو من الأمور المباحة فإن هذا من الاعتداء وليس له أن يقسم، فتترتب الكفارة على الحنث إذا حلف على شيء ولم يفي بيمينه، فإن الكفارة تترتب على ذلك. ولو كان في هذا مصلحة، مثل بعض الناس يعني يشكو من السمنة ومن زيادة الوزن فيقسم أن لا يأكل، وقد تكون له مصلحة في عدم الأكل، لكن لا ينبغي أن يقسم، لأنه إن كان صاحب عزيمة لا يحتاج إلى قسم، وإن كان ضعيف العزيمة لو أقسم مرارا سيرجع إلى ما إلى فعل ما أقسم عليه. وبعض الناس يظن أن اليمين ستقوي، فالضعيف ضعيف والقوي قوي، قوي العزيمة لا يحتاج أن يقسم، وضعيف العزيمة اليمين لا تزيد في عزيمته بل تعرضه للإثم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك لو حلف بالنذر، وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج، نذر اللجاج والغضب، فإن مجراه مجرى اليمين. قال كذلك لو حلف بالنذر، وهذا النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، وهو ما يحصل لبعض الناس أن يغضب في موطن في كلام أو في خصومة فيقسم على شيء، يكلم الرجل ثم يقول أقسم بالله أو لله علي نذر أن لا أدخل بيت فلان، فهذا له حكم اليمين لأنه لم يقصد به النذر، وإنما جرى مجرى اليمين كالذي يقول أقسمت أن لا أدخل بيت فلان. يسميها العلماء نذر اللجاج والغضب، يعني أنه جرى مجرى اليمين لأن الذي يحمل عليه الغضب واللجاج وهي الخصومة والنقاش بين شخصين، فهذا يجري مجرى اليمين. نعم. قال رحمه الله: وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه أو ينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي أن أعتق وأحج وأتصدق، أو إن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا، فيحصل له ما علقه عليه، فهذا يتعين عليه الوفاء به، وقد مدح الله الموفين بنذورهم. قال: وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي نذر أو أن أفعل كذا أو أعتق كذا، فهذا يجب عليه الوفاء به، يجب عليه الوفاء به لأن الله أثنى على الموفين بالنذر. واختلف العلماء في حكمه من حيث الأصل، فقيل أنه مكروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، والشارع لا يذم شيئا وهو مباح أو مشروع، فالذم لا يتنزل إلا على محرم أو مكروه، ولهذا قال العلماء أصل النذر مكروه والوفاء به واجب. وهذه من المسائل النادرة في الشرع أن يكون الشيء مكروها والوفاء به واجب. ومن أهل العلم من فصل قال إنما المكروه من النذر هو المعلق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، لأن أمر الله نافذ، فهذا يقسم يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا أو صمت كذا أو فعلت كذا، وهذا يستخرج به من البخيل لأن أمر الله نافذ، فإذا قدر الله أن يشفي هذا المريض فإن الله سيشفيه، وإن قدر عدم شفائه فإن هذا النذر لا يغير أمر الله عز وجل. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، ودل على أن هذا النذر لا يكون إلا من بخيل. لماذا؟ لأن المسلم يمتثل الطاعة ولا يشترط فعل الطاعة يعلق على هذا على أمر في المستقبل، فهذه الصورة وهي النذر المعلق هو الذي قال العلماء أنه مكروه. وأما النوع الثاني وهو النذر المنجز وهو الذي لا يعلق على شيء، وإنما يقول الرجل لله علي نذر أن أصوم 10 أيام لله أو أن أتصدق على كذا مسكين أو أن أنفق كذا ولا يعلقه على شيء، فقال العلماء هذا لا بأس به لأنه لا يستخرج به من البخيل ولأنه غير معلق. وقال بعض أهل العلم هذا النذر أيضا ملحق بالنذر المكروه لأنه إيجاب على النفس من غير شرع من الله، وهذا مكروه لأنه يخشى أن يوجب على نفسه شيء فلا يفي به. فمن أهل العلم من قال إن النذر كله مكروه، ومنهم من قال المكروه منه المعلق، ولكن بالاتفاق إذا نذر على شيء وكان هذا الذي نذره من الأمور المعلقة، إذا حصل هذا الشيء فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر إذا كان في مباح أو مشروع. المباح أن يقول مثلا أن أفعل كذا، أو أن يعني أتنزه أو أخذ أهلي لمكان كذا أنزههم فيه، أو أن أفعل كذا من الأمور المباحة. والمشروع هو أن ينذر أن يفعل طاعة من الطاعات. والصورة الثالثة هو أن ينذر نذر معصية، كأن يقول إن حصل كذا فإني لا أدخل بيت فلان من الأقارب أو الأرحام، هذا نذر معصية، ينذر قطيعة الرحم، وينذر مثلا أن لا يصلي في المسجد، أو أن لا يصلي في المسجد الذي فيه فلان. هذه الأمور كلها من نذر المعصية. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن اختلف العلماء في نذر المعصية هل تجب فيه كفارة، مع الاتفاق على أنه لا يجوز الوفاء به، لكن هل يكفر كفارة يمين أو لا فيه خلاف. وأما ما عدا ذلك من النذر المشروع أو النذر المباح فإنه يجب عليه الوفاء به إذا تمكن من ذلك، إذا تمكن من ذلك. نعم. وقوله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. وقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دليل على فضيلة العتق وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال الله عز وجل: فلاقتحم العقبة. واقتحم يعني ارتقى وتجاوز العقبة، والعقبة هي المكان الصعب من الجبال والمرتفع من الأرض بخلاف السهل، فالسهل هو مسلك الناس، والعقبة هي العقبة الكؤود المرتفعة. فقال الله عز وجل: فلاقتحم العقبة. قال المفسرون: أي هذا الرجل لم يقتحم العقبة ولم يفعل من الإيمان ما يدل على قوة عزيمته، وكأنه وقف عند العقبة، لأن هذه العقبات وهذه الأماكن لا يتجاوزها إلا أصحاب العزائم. قال: فلاقتحم العقبة. ثم قال: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فبين الله أن هذه دليل على صدق الإيمان وقوة الإيمان، وذكر عتق الرقبة ودل على فضلها، وهذه من أقوى الدلائل على الترغيب في فك الرقاب وعتق الرقاب. فك رقبة أي عتق رقبة، وهذا من ترغيب الله عز وجل في العتق. فهذا الأمر مما رغب الله عز وجل فيه، ولهذا جاءت بعض الكفارات ككفارة الظهار والقتل والأيمان بعتق الرقاب المؤمنة والترغيب في ذلك، وكذلك إعانة المكاتب كما قال الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتب هو الرقيق، أن يكاتبه سيده على أن يعتقه على مبلغ معين، ولكن هذا المبلغ غير منجز، على سنتين ثلاث يقول تعمل حتى تسد هذا المبلغ، فإذا سده عتق هذا المكاتب. فقال: إن علمتم فيهم خيرا. قال المفسرون: يعني إن علم في هذا المكاتب خيرا، وهو أن ينتفع في نفسه وينفع غيره، وأما إذا كان ليس فيه خير ولا يرجى أن يعمل وإنما يكون عالة على الناس، فإنه لا يسعى في عتقه. نعم. قال رحمه الله: وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير، أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. نعم، هذا يعني شرط المكاتب، وهو أن يكاتب الرقيق الذي يعلم فيه الخير وأنه ينفع نفسه وينتفع. لا شك أن الرقيق إذا عتق وكان فيه خير انتفع وعمل، ويمكن أن يتزوج وينجب الأولاد وينفع الأمة، فنفعه في العتق أعظم من نفعه في حال الرق. فرغب الله عز وجل في مكاتبة هؤلاء وإعانة المكاتبين. قال رحمه الله: وفيه الحث على أعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته. نعم، هذا فيه أيضا الحث على إعطاء المكاتبين ما يسدون به ما كاتبوا عليه، وأمر السيد أيضا أن يضع عن المكاتب إذا قارب الأجل وقارب المبلغ، فإنه يعفو عنه ويحسن إليه. قال رحمه الله: أحكام الحدود. جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وراد عن ونكالا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الآيات. وقال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الآية. إلى أن قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال المصنف رحمه الله: أحكام الحدود. والمقصود بالحدود هنا هي الحدود الشرعية، وهي العقوبات المقدرة من الله عز وجل على الجرائم وعلى المعاصي الكبيرة. والحدود المترتبة على بعض المعاصي هذا دليل على أنها من الكبائر، ولهذا كل ذنب ترتب عليه حد فهذا دليل على أنه من الكبائر. والحدود قد تطلق على العقوبات المقدرة التي قدرها الله عز وجل على بعض الذنوب، وقد تطلق على حدود الشرع، كما قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال العلماء: الحدود هي حدود الشرع بأن يميز بين الحلال والحرام، هناك حد بين الحلال والحرام. وكذلك الحدود في الأراضي، أن لا يتجاوز حدود أرضه، وأن لا يتجاوز حدوده في البيع والشراء، وأن لا يتجاوز حدوده في المعاملة، وأن لا يتجاوز حدوده في معاملة أهله وفي معاملة الحاكم، فلا يتجاوز هذه الحدود. فهذه الحدود هي ما شرعه الله عز وجل، وهو ما يكون مميزا بين الحق والباطل. وأما هذه الحدود فهي عقوبات مقدرة من الله عز وجل، والعقوبات التي قدرها الله عز وجل وشرعها الله، وهي عقوبات على الذنوب والمعاصي على أقسام: منها ما يكون في الدنيا، ومنها ما يكون في الآخرة. أما الذي في الآخرة فتولى الله نفسه بتنزيله على المستحقين لهذه العقوبة بإدخال من شاء منهم النار، أو يعاقب في المحشر أو في القبر. فهذه عقوبات من الله عز وجل تتنزل على العباد في الآخرة ويوم القيامة. والنوع الثاني عقوبات في الدنيا، وهذه على أقسام: عقوبات كونية وعقوبات شرعية. العقوبات الكونية هي التي تولى الله أمرها بنفسه، وهي ما يصيب به العباد جزاء ما اقترفت أيديهم من المصائب والبلاء بسبب الذنوب. وهذه الله عز وجل تولى أمرها بنفسه ولم يسندها إلى غيره. النوع الثاني العقوبات الشرعية، العقوبات الشرعية الدنيوية، وهذه التي بينها الله عز وجل في كتابه وأسند تنفيذها إلى ولاة الأمر، وهي الحدود والتعزيرات. فالحدود حدود مقدرة من الشارع، كحد القتل وحد الزنا وحد الخمر وحد القذف، فهذه مبينة في الشرع، ليس على الحكام إلا أن ينفذوها في من استحقها. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما شفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فلا يجوز لأحد أن يشفع في رفع الحدود عمن استحقها إذا بلغت الحاكم، ويجب على الحكام إقامة الحدود وتنفيذ الحدود على الناس. وهذه الحدود عقوبات مقدرة من الشارع، تولى الله تقديرها بنفسه. والنوع الثاني التعزيرات، وهذه عقوبات غير مقدرة من الشارع، أسند الله تنفيذها للحكام، هم الذين يقدرونها وينزلونها، مثل الجلد والتغريب والأمور الأخرى، وكذلك الحجر على الأموال، والعقوبة بأخذ المال، والعقوبة بالتشهير، فإن هذه ترجع إلى الحاكم. واختلف في التعزيرات، فقيل إنها مقدرة للحاكم يفعل ما رأى أن فيه مصلحة، وقيل أنه لا ينبغي أن تتجاوز أقل الحدود، فلا تعزير في أكثر من أقل الحدود، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وهذه الحدود المقصود بها الحدود المقدرة على الجرائم العظيمة، كحد القتل وحد الزنا وحد الخمر وحد القذف، فهي التي شرعها الله عز وجل وأمر الحاكم أن ينزلها وأن ينفذها في من استحقها. قال المصنف: جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا ونكالا. اختلف في الحدود هل هي زواجر أو جوابر، على قولين مشهورين للعلماء. من قال إنها زواجر، قال إنما شرعت الحدود للزجر، وقيل إنما شرعت الحدود للجبر، يعني المؤمن إذا وقع في أمر فإن الله شرع له حدا وعقوبة في الدنيا جبرا لنقصه في الإيمان. ولهذا من الأمور المقررة أن كلما رتب الله عليه حدا أو عقوبة فإنه أهون من الذي تكون عقوبته في الآخرة. ولهذا لما عقل الصحابة رضي الله عنهم ومن وقع منهم في شيء يوجب الحد، كان الواحد منهم أو المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: طهرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدركوا حكمة الله وأن هذه الحدود هي تطهير من هذه الذنوب. وقد ذكر العلماء ومنهم الإمام أحمد في أصول السنة أن الله لا يجمع على عبد عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا فهذه عقوبته، وهذا من حكمة الله، ومن لم يقم عليه الحد فإنه قد يعاقب أو يعفو الله عنه يوم القيامة. والصحيح أن الحدود زواجر وجوابر، لها حكمتان: تزجر عن هذه المعاصي، وهي أيضا جبر لما يحصل من نقص الإيمان الذي يحصل لمن ارتكبها. ذكر المصنف بعض الآيات كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص، القصاص وهو قتل القاتل قصاصا، وهذا حد القاتل المتعمد أنه يقتل، وهذا الحق هو لولي القصاص، لولي الدم، إما أن يعفو وإما أن يطالب بحقه بالقصاص. والعفو إما أن يعفو من غير عوض أو يعفو بعوض له ذلك. أيضا قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، هذا فيما كتبه الله عز وجل على بني إسرائيل في التوراة، وأيضا ما شرعه الله لنا النفس بالنفس، وهذا دليل على أن من قتل نفسا قتل بها، على تفصيل في أن العبد لا يقتل بالحر، والمسلم لا يقتل بالكافر، ووجد الخلاف في الرجل هل يقتل بالمرأة، والصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل. أيضا قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر بعد ذلك الكفارات في قتل الخطأ إلى أن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فذكر قتل الخطأ وبين الكفارة فيه، وهي عتق، وهي يعني أن يترتب عليها الكفارة، وهي أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو أن يصوم شهرين متتابعين، وتجب الدية لولي ذلك المقتول. وأما قتل القتل العمد فإنه يوجب القصاص، ترتب عليه هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية، وهو قول الله عز وجل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والله عز وجل هنا أخبر عن الجزاء، والخبر عن الجزاء غير الخبر عن الوقوع، وبهذا فهذه الآية لا تتعارض مع ما هو مقرر في الأدلة، وهو من أصول أهل السنة والجماعة أن المعاصي لا توجب الخلود في النار، وإنما توجب العقوبة بقدرها، ولا يخلد في النار إلا كافر أو مشرك. نعم. قال رحمه الله قسم الله تعالى القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، فيخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء، فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل، ولا قتل لغير من جنى. لعلك توقف، الموضوع طويل ولا يمكن استفاء فيما بقي من الدرس، نؤجل ونتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول ما الفرق بين الحلف والقسم واليمين؟ الحلف والقسم واليمين كلها بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من حلف يمين غموس وندم عليه فماذا يفعل، علما أن ليس لها كفارة؟ كفارتها التوبة، يتوب إلى الله ويندم على ما مضى، وإن كان يترتب على هذه اليمين ضياع حق فيجب عليه أن يبين هذا عند من يملك إعادة الحق، كأن يقسم عند قاضي على شيء ويحكم القاضي بهذه اليمين، فلا يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله، بل يجب أن يبين عند القاضي أنه أقسم على أمر غير صحيح، فإذا ترتب على هذا إعادة الحقوق وتاب إلى الله يرجى له التوبة، وإذا كانت هذه اليمين لا يترتب عليها حقوق فإنه يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الذي يقسم ويقول والله أنا أعرف ما في نفسي هذا، وهل يعد هذا من الغموس؟ هذا متجرع، كيف يعلم؟ هذا كالذي يقسم على أنه يعلم الغيب، فهذا متجرع ويخشى عليه هذا أن يقسم أنه يعلم ما في نفس فلان، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما في الأنفس إلا الله، فهذا يخشى عليه ما هو أشد من اليمين الغموس، وأنه يدعي علم الغيب، فهذا جرأة، وهذا يحصل من بعض الناس الآن، خصوصا بعض من يرد على المخالفين يقسم يقول والله ما أرادوا إلا كذا وكذا، وما أراد إلا الشر، ما أراد إلا، ما الذي يدريك عما في قلبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قتل أسامة بن زيد الرجل وكانت القرائن كلها تدل على أن هذا الرجل لما رفع السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل القرائن تدل على أن هذا الرجل إنما قال هذه الكلمة فرارا من السيف، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه. فهذا درس لكل متجري يقسم على ما في قلوب الناس ليست هناك أقوى من هذه القرينة. ومع هذا ما أقسم أسامة، وإنما قتله مجتهدا، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها متعوذا. وهذا دليل على أنه مهما كانت القرائن والأمور الظاهرة فإنه لا يدري الإنسان ما في القلب، قد يكون هذا الذي يظهر، ولكنه حصل لهذا الرجل في آخر لحظة أن تاب ورجع إلى الدين ونطق هذه الكلمة وهو محب لهذا الإسلام. ولهذا فلا يجوز لأحد أن يقسم أو أن يحكم على الباطن، وإنما يحكم بما ظهر له، ما شهدنا إلا بما علمنا، وليس لنا علم ولا اطلاع على ما في قلوب الناس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من قال يا رب أعاهدك أن أفعل كذا أو أترك كذا، هل يعد هذا من القسم؟ نعم، العهد قريب من القسم، وبعض العلماء يرى أنه من القسم، وهذا أمر خطير، وهو أن يعاهد الله ثم لا يفي بعهده، فهذا شيء خطير. بعض الناس يظن أنه إذا عاهد الله على فعل طاعة أن هذا مما يقوي عزيمته على فعلها، وهو ضعيف العزيمة فيرجع إلى الذنب أو يقصر في الواجب الذي أقسم عليه. فالإنسان يعزم ويسأل الله التوفيق والإعانة، ولا يقسم ولا يعاهد الله، لأن عهد الله عظيم، فإذا لم يفي بهذا العهد يقع في أمر عظيم ويخفر العهد الذي عاهد الله عز وجل عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصرف كفارة النذور والأيمان للأب أو الأم أو الإخوة إن كانوا فقراء؟ وهذا آخر يقول: كم تقدر في زماننا بعملتنا المحلية؟ لا، الكفارات لا تعطى للأقارب للأصول والفروع، وإنما تعطى للفقراء والمساكين من غير الأصول والفروع. الأصول هم الآباء، والفروع الأبناء مهما علوا والأبناء مهما نزلوا. وأما مثل الإخوة إذا كانوا فقراء وهو لا ينفق عليهم، فإنه يعطيهم على الشرط أن يكونوا من الفقراء. وقوله كم تقدر من المال، الكفارات التي هي إطعام لا يجوز أن تخرج مالا، كزكاة الفطر أيضا، فما أمر الله بإخراجه من الطعام يخرج من الطعام، ولا تخرج مالا. ولا نحكم على الله، فالله حكيم عليم. نقول هذا أنفع للفقراء، نقول أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ الله أعلم بخلقه. أمرنا في الكفارات أن نطعم المساكين أو نكسوهم أو عتق رقبة، نفعل ما شرع الله لنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم مقدار الصاع بالجرام؟ ويقول أيضا: هل إذا جمعت عدة أسر في بيتي فيأكلون، هل يعد هذا جائزا؟ الصاع مختلف فيه بالوزن، فقيل أنه 3 كيلو، وقيل هو أقل من ذلك، والخلاف مشهور. والأحوط أن يؤخذ بقول من قال أنه 3 كيلو، لأن فيها احتياط، وإن كان على الصحيح أنه هو دون 3 كيلو، ولكن هذا فيه احتياط. فإذا أراد أن يطعم يطعم نصف صاع. أما جمع الفقراء إذا جمعهم في بيت وأطعمهم فهذا يجزي، كما كان ابن عباس يجمع الفقراء ويطعمهم، لو جمعهم وأطعمهم وطبخ لهم طعاما يكفيهم، فإنه على قدر هؤلاء المساكين يجزئون في الكفارة، سواء جمعهم في بيته أو أوصل لهم الطعام في بيوتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي صديق لا يصدقني حتى أحلف له، فماذا أفعل؟ لا تحلف له، لا تحلف. لماذا يعني تتكلف حتى يصدقك؟ والذي لا يصدقك لا يصلح أن يصاحبك، كيف تصاحب من لا يصدقك؟ هذا لا يصلح للصحبة. ولا تتكلف في القسم، سواء صدق أو لم يصدق، وهذا لا يصلح للصحبة، لأنه لا يثق بنقلك، وإن لم يصدقك في الكلام قد يكذبك في اليمين، هذا لا يصلح للصحبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نوى في نفسه بدون اللفظ هل يعتبر هذا قسم أو نذر؟ أعد. يقول إذا نوى في نفسه بدون اللفظ هل يعتبر هذا قسم أو نذر؟ لا، الأحكام مبناها على ما تتكلم به الألسن، أما إذا أضمر في نفسه اليمين ولم يتلفظ بها لا يترتب عليها شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يقتل الأب بابنه أو العكس؟ لا، الأب لا يقتل بابنه والابن يقتل بأبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لو وعدتم لنا أقسام اليمين. اليمين إما أن تكون على الماضي أو على المستقبل. الماضي إما أن يصدق فهذا هو العدل، وإما أن يكذب متعمدا فهذه الغموس، وقيل أن الغموس ما اقتطع به حق مسلم، وإما أن يقسم على شيء يظنه فلا يترتب على ذلك شيء، لكن قد يؤاخذ بعدم تحري الصدق. وأما في المستقبل هو أن يقسم أن يفعل أو لا يفعل، وهذا إما أن يكون القسم متعلق به فإذا لم يفعل حنث، سواء كان في أمر مرغب فيه أو مرغب عنه. على كل حال حتى لو كانت المصلحة في أن يعني لا يفعل، فإنه إذا فعل فإنه إذا خالف ما أقسم عليه فإنه تجب عليه الكفارة، وإذا أقسم على غيره في خلاف، فإذا أقسم على غيره أن يفعل فلم يفعل في خلاف في وجوب الكفارة عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يدعى في صلاة الجنازة للطفل؟ يدعى بأن لوالديه وأن يجعله الله فرطا وأن يدخله في كفالة إبراهيم وأن يقيه الله عز وجل عذاب الجحيم كما ورد في بعض الصيغ المأثورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل جامعت امرأتي في رمضان وأنا جئت من سفر، فهل علينا شيء؟ إذا كنت أفطرت قبل مجيئك مترخصا برخصة السفر فالواجب إذا قدمت إلى بلدك أن تمسك ولا تأتي زوجتك ولا تأكل ولا تشرب، لكن لا يترتب تترتب الكفارة على معاشرة الزوجة لمن كان قد أفطر في سفره، لأن إتمامه للصوم ليس كإتمام الصوم الذي يعني ابتدأه من أول النهار. وإذا كان يعني قدم من سفر وهو صائم إلى أن وصل إلى بلده ولم يترخص برخص السفر فجامع زوجته، هذا قد عاشرها في نهار رمضان فتجب الكفارة عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صفة البصر تأتي بمعنى العلم؟ البصر غير العلم، لكن من لوازم العلم البصر، فإذا اطلع على الشيء هذا دليل على العلم به. أحسن الله إليكم. يقول السائل لدي سيارة قد بعتها لزميلي بقيمة كذا، لكن ليس له كامل المال، فقلت له إن لم تسدد كامل المال فإنه يزيد في القيمة، فهل يعتبر هذا ربا؟ نعم، لا يجوز هذا، هذا هو الربا، إن لم يدفع القيمة في هذا الوقت يزيد عليه في الثمن، هذا ربا الجاهلية الذي يسمونه زد وأجل، زد وأجل، زد في الثمن وأجل في الوقت، فلا يجوز. وبعض الناس يقول أنا أشترط على نفسي هذا لأني لن أؤخر السداد ولا يترتب عليه شيء، نقول قد اتفقتما على الربا وإن لم يحصل، هذا لا يجوز، فلا يجوز لك أن تشترط هذا الشرط، ولا يجوز أيضا للمشتري أن يقبل به، ولهذا أسقط هذا الشرط، قل له هذا الشرط محرم وأنت مطالب بالتسديد ولا تؤخر، ولو أخر فاصبر عليه، لا يجوز أن تأخذ شيئا في مقابل تأخيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أليس في تحريم زواج المحلل دليل على تحريم الزواج بنية الطلاق بصورة؟ إذا ذهب الرجل للزواج من امرأة مطلقة ونيته التي لا يعلم بها إلا الله أن يتزوجها ويستمتع بها ليطلقها لتعود إلى زوجها، ما الفرق بين الصورتين وأيهما أحق باللعن؟ هذا محلل، هذا الذي ذكر في السائل، الذي ذكر السائل أن الرجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها، هذا هو المحلل، ولكن هذه الصورة كما سبقت الإجابة زوجها لا إثم عليه لأنه ما شعر بهذا الذي تزوج هذه المرضى، فهذا كالذي أهلك نفسه لينجي غيره، هذا آثم والزوج ليس عليه شيء. لكن إذا كان تزوجها بهذه النية فهذا هو نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها ليبيحها لزوجها، فهذا عليه الإثم. وأما الزواج بنية الطلاق وأن يتزوج الرجل المرأة ويضمر في نفسه أنه سيطلقها بعد كذا وكذا، قال العلماء هذا إضمار شيء في النفس لا يترتب عليه شيء، فإذا استوفى هذا العقد الشروط فهذا العقد صحيح، لكن يترتب عليه الإثم لأن فيه غش وخداع. فكل ما يعامل به المسلم إخوانه من غير أن يعلموا وهو يضمر شيئا باطلا فإنه يأثم، لكن صورة العقد صحيحة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.